بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 16. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ومن الأقوال الموجودة عنه أي السلف، ويجعلها بعض الناس اختلافا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترابطة، فإن الترابط في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، إما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن إلى آخر كلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يزال في تقرير مقرر على أن غالب الخلاف حاصل بين السلف رضي الله عليه في التفسير هو خلاف تنوع، لا يزال يكررها. فمن المسائل التي قد تكون إشكالا أو توقع إشكالا عند بعض الناس هذا الذي ذكره رحمه الله، تجد خلاف حاصل بين السلف في بيان معنى بعض الألفاظ في القرآن، فيقف عندها البعض فيرى هذا الاختلاف فيظن أن هذا الاختلاف هو من قبيل الاختلاف الحقيقي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين على أن هذا النوع كذلك هو من باب خلاف التنوع، بحيث أرجع هذا الخلاف بين السلف في بيان معاني بعض الألفاظ أرجعه إلى ماذا؟ أرجعه إلى التقريب، إلى التقريب، بمعنى كل واحد من السلف يبين معنى اللفظ بلفظ آخر، ويأتي الآخر ويبين معنى تلك اللفظة في القرآن بمعنى يبين المعنى الذي ذكره الآخر، يبينه من جهة العموم، وإلا فإن المعاني متقاربة. فإذا كانت المعاني متقاربة لا يكون هذا من باب خلاف، من خلاف الحقيقي، وإنما هو من باب خلاف يعني التنوع. إذن فقوله رحمة الله عليه ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، فقوله لا اختلافا يقصد ايش؟ خلاف حقيقي، نعم، بمعنى البعض يجعل هذا النوع من الخلاف خلافا حقيقيا وهو ليس كذلك. بل فقوله رحمة الله يعني اختلافا اختلافا حقيقيا وهو ليس كذلك عند التأمل والنظر. وهو رحمه الله في الإسلام يقرر هنا أن هناك نوعا مختلفا في كونه من أنواع الاختلاف في التفسير. وهذا الاختلاف هو اختلاف عبارة المفسرين، اختلاف عبارة المفسرين حيال لفظة تفسير وإيضاح. تجد كما قلت السلف يختلفون في بيان معنى لفظة القرآن، فكل واحد يعبر عن معنى تلك اللفظة بكلمة معينة أو بلفظة معينة عند التأمل والنظر. تجد تلك الألفاظ التي في ظاهرها هي فيها خلاف متباينة في الظاهر تجد أنها من باب خلاف التنوع، لأن المعاني متقاربة يكون المقصود التقريب. فقلت هنا فغالب ذلك أن هذا الاختلاف من باب التنوع، لأن التعبير عن معاني تلك الألفاظ هو بألفاظ متقاربة، فظن البعض من باب الاختلاف الحقيقي وهو ليس كذلك. ثم عرج من ديني بعد ذلك، عرج على الكلام عن قضية يعني ترابط في اللغة والتقارب، عرج على هذا القضية فقال رحمه الله من الأقوال الموجودة عنها ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، إذن هذا نوع عده البعض خلاف الحقيقة السابقة، وهو من باب ماذا؟ من باب التعبير بألفاظ متقاربة قلب الكيمياء لا مترابطة، هذا استطراد لا مترابطة. لما؟ لأن الترابط في اللغة قليل، وهذا هذا المبحث مرة معنا تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا لكم الخلاف بين أهل العلم، والجمهور وهو الذي نصر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجمهور على أن الترابط إما أنه لا يوجد، أو نقول إذا قلنا بوجوده نقول قليل، نقول قليل. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية فرق بين اللغة وبين القرآن، فقال فإن الترابط في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما محدود. وهذا ورع من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ صالح الشيخ لما تكلم عن هذه القضية، قضية وجود يعني ترابط في اللغة وفي القرآن، قال والصواب أنه معدوم. أي نعم، في اللغة أو في القرآن، لأن القرآن هو بلسان عربي، بلسان عربي، فقال والصواب أنه معدوم. وعند النظر نرى أن هذا هو الصواب، نرى أن هذا هو فعله معدوم. يمكن أن تجد يعني لفظة يعني ترابط اللفظة الأخرى من كل وجه، يعني يقرب أن يكون ممتنعا عقلا، يقرب أن يكون ممتنعا عقلا وعادة. إذن فالصواب أنه إيش يعني، لكن على كلمة الإسلام إما نادر وإما معدوم. والنادر إيش؟ كالعادة، النادر كما يقول العلم كالعادة نادر. إذن قضية الترابط غير موجودة في هذا السياق. إذن قال أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأن في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما مهم. كلام هذا في هذه القضية خلافه مرة مرة معها من قال الجيني وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معنى. هذه دلالة معنى، دلالة العادة. وشخص لازم يتكلم من جهة العادة، يعني عادة تصور شخص مثلا في المشرق يعبر عن لفظ معين يريد أن يبين معناه يعبر عن ذلك بلفظ، والآخر في المغرب يعبر عن تلك اللفظة ويبين معناها بلفظ يغاير اللفظ الآخر. هل يتصور أن يكون ترابط بين اللفظين المبينين؟ هل يتصور هذا؟ جدعان بعيد جدا. في الحقيقة أنه معلوم، إذا لأنه لا يوجد هناك ترابط. فلو لم يريد أن يقول شيخ الإسلام استدل هنا بدلالة العادة، قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع المعنى، بل يكون فيه تقريب لمعنى. فإن ذاك الذي في المشرق يقرب لنا معنى هو لفظ قرآني بلفظ معين، يأتي الآخر في المغرب يعبر أو يبين لنا معنى تلك اللفظة بلفظة تبين لفظة بلفظة الرجل الآخر في المشرق، ويريد تقريب المعنى. المهم إيش؟ أن المعنى إيش؟ معنى تلك اللفظة قد تحقق، سواء تلك اللفظة لفظة صاحب المشرق أو صاحب المغرب. نعم قد تكون اللفظة أحد يعني هذه الألفاظ قد تكون هي التي تعبر بجلاء أكثر من غيرها، لكن على تلك الألفاظ أو عموم تلك الألفاظ هي مبينة لتلك اللفظة القرآنية على سبيل التقريب، تقرب المعنى، وهذا هو المقصود. طيب عليك الحالة، هذا كلام الشيخ ما بعد في الإشكال، هذا كلام موجود مسطور. المهم أنهم ينصون على قيدته، أن هناك من يقول بوجوده بعد الإشكال نفسه يقول هذا. طيب والشيخ صالح كما قلت صور، قال والصواب أنه معلوم. أنا ما حتى الشيخ صالح لا إجماع خلاف وارد معنى الشيخ. المهم أنه قرر قلته، هذا هو القول الصحيح. عليه الحال هو قليل، بقي تلك القلة هل موجودة في الحقيقة أو غير موجودة؟ هذا قد يكون خلاف عن ما يظهر. طيب قال وأن أن يعبر عن لفظ واحد لفظ واحد يؤدي جميع معنى بل يكون في تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يعني اعتبار هذه المسألة من إعجاز القرآن واضح جدا واضح جدا. بحيث كل واحد يعبر عن معنى اللفظة بتعبيره، وفي النهاية لا يكون تضاد بين هذه المعاني. هذا وجه الإعجاز، يعني كل واحد من السلف يبين لنا معنى تلك اللفظة بلفظ، والآخر يعبر بلفظ آخر، والثالث بلفظ ثالث، لا ويكون تلك الألفاظ منصبة في معنى واحد. إذن هذا من ماذا؟ من إعجاز القرآن، بمعنى تلك اللفظة القرآنية تحتمل من جهة المعنى اللفظ الأول والثاني والثالث ربما يكون رابع. فهمنا؟ إذن هذا وجه إعجاز القرآن. شاهد عندنا هذا النوع، هذا النوع الذي نتكلم عنه هل هو خلاف حقيقي أو خلاف ثاني؟ ما لكم لا تتكلم؟ خلاف ثاني واضح جدا. يتصور يأتي عبد الله بن مسعود يفسر لنا، هو تدرك خمس مئة سنة، يأتي عبد الله بن مسعود يفسر لنا مثلا لفظا من القرآن بلفظ معين، ذلك اللفظ عندما ننظر فيه نجد أنه يقرب لنا معنى تلك اللفظة. يأتي عبد الله بن عباس يفسر تلك اللفظة بلفظ آخر، ننظر فيه اللفظة التي اختار عبد الله بن عباس ترى على من إيش يعني يقرب بعيش المعنى، والثالث والرابع وهكذا. هل هذا من خلاف تضاد؟ هذا من خلاف إيش؟ هذا الذي يريد ان يبين لك اسمعني، حتى لا تظن، لو قلت على ذلك حتى لا تظن ان هذا خلاف حقيقي، بين لك هذه المساله. يعني فلا تظن ان ذلك الخلاف هو من الخلافات الحقيقيه. واضح الشيخ الشافعي يبين او ضرب بعض المسلمين، يقول رحمه الله: ومن الاقوال الموجوده عنه ويجعلها بعض الناس اختلافا ان يعبروا عن المعاني بالفاظ متقاربه لا مضرابين، فان التراجم في اللغه قليل، واما في الفاظ القران فاما نادر واما معدود. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معنى، بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. بين وجه هذا الإعجاز. فإذا قال قائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال الوحي إعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا وأمثال ذلك. هذه أمثلة مثل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. مثل بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا الذي يريد أو هذا الذي قرر. طيب مثال أول قال: فإذا قال قال يوم تمور السماء مورا، إيش معنى المور؟ قال إن المور هو الحركة. يعني بعض السلف قالوا المور هو الحركة. قال الشيخ الإسلام تيمية: كان تقريبا، إن المور والحركة كان تقريبا، بمعنى بيان تفسير لفظة تمور بالحركة هذا تفسير تقريبا، وإلا قال إن المور حركة خفيفة سريعة، لأن الحركة قد تكون إيش؟ خفيفة وقد تكون سريعة. فهمنا؟ والشيخ الإسلام قال إن المور حركة خفيفة، يعني المور أخف من مطلق الحركة. هنا الموت في حقيقته هو أخف من مطلق الحركة، هو حركة خفيفة سريعة. فيأتي بعض فرق يقول لك الموت حركة خفيفة سريعة، ويأتي بعض فرق يقول لك الموت حركة. هل هذا خلاف تضاد؟ هو خلاف تنوع، لأن كل واحد عبر عن تلك اللفظة بلفظة تقريبا تقرب المعنى. إذن هذا لا يعد من خلاف طلب أبدا، هو خلاف حقيقي، هو خلاف معنى أو مثال آخر قال شيخ الإسلام. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، فسر الوحي بالإعلام، فسر الوحي بالإنزال، هذه معاني متقاربة. لا هذه معاني، هذه معاني متقاربة. المقصود من ممن قال عن الوحي أنه الإعلام يقرب معنى معين، وصل ووصل لما يقول لك الإعلام، إذا وصل لمعنى المقصود. يقول لك بعض أنزلنا أوحينا أنزلنا، أنزل ما قريبة من أعلم. فهمنا؟ إذن هذا هو المثال. مثال آخر قال أوكيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا. يقول شيخ الإسلام هذا كله تقريب لا تحقيق. لأن التحقيق هو أن اللفظات الرباط أو مفسر أو مبين تلك اللفظات لفظتين تقابلها من كل وجه. فهمنا؟ لا. قال فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي ارجع إلى المثال الذي ضرب الوحي. قال فإن الوحي هو إعلام سريع ثابت لا مطلق الإعلام. لكن الذي قال إعلام قرر المعنى خلاص المعنى تحقق أو المقصود تحقق. فإن الوحي هو إعلام سريع ثابت والقضاء إليه أخف من الإعلام. المثال الذي قال وقيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلم قال الجميع والقضاء إليهم أخف من الإعلام. فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم وأخف. لكن الذي قال قضينا أعلمنا قرر أعلمنا. إذن هذا النظر إذا وقفنا عليه في كتب التفاسير ما وقع في الإشكال ونقول هذا خلاف يعني بين السلف هو خلاف اشتباط خلاف حقيقي فيوقح لك ذلك الإشكال. تقف على هذا النوع أو تقف على سائر الأنواع التي ذكرت مثال الدينية أو ينبغي خلاف النوع تقف على هذا النوع تقف على هذا خلاف لأنه أكثر خلافة موجودة خلافة حقيقية. لكن إذا فهمت هذه المسائل يدري أنك أن أكثر هذه الخلافات سلامة وليست خلافات حقيقية فلا تقع عليك الإشكال الذي قد وقع فيه الكثير من الناس. ترادف نقول على قول من يقول أنا يوجد ترادف قد يكون من هذا أو قد يكون هذا المثال من ذلك لكن على القول الصواب أنه لا يوجد قال فهذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. ثم قال والعرب تطرق إلى مسألة أخرى يعدها بعض ذلك واقعة قاعدة سيتطرق هنا إلى قاعدة من القواعد عدم إشكالها دفع البعض إلى أنه نوع من الخلافات الحاصلة بين السلف عدا من الخلاف الحقيقي مع أنها كذلك تضمين إلى خلاف هي قاعدة التضمين أو التضمن. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل يكون عندنا فعل يتضمن فعلها وتعديه تعدية ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. هذه الجملة كأنه في تضمن الإسلام الديني. قال كما يقولون في قوله لك الظلمة بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع وشخصا يردها مع نعاجه ومن ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. قال وتحقق ما قاله حاتم البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه إلى آخر كلام. المهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر قاعدة التضمين أو التضمن. التضمين أو التضمن يرجع إلى نوعين. النوع الأول تضمين كلمة معنى أخرى. هذا إيش هو؟ تضمين في ماذا؟ في الكلمات. النوع الثاني تضمين حرف معنى حرف. إذن عندنا التضمين في الكلمات وعندنا التضمين في الحروف. أما التضمين في الكلمات مثلا هو المصنف بقوله وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. قال هذا أجل قال وتشقيق ما قاله حتى البصر من التضمين شيئا نشرح هذا الكلام. المهم نقف على المثال الذي ضربه التضمين الكلمة. قال فسؤال النحجة يتضمن جمعها وضمها للعين وكذلك قوله وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. هنا تضمين كلمة ليفتنونك. قال شخصا ضمن معنى يذيبونك ويصدونك. هذا مثال ليش لتضمين الكلمات. قلت هنا فقد مثل له أي تضمين الكلمات مثل له المصنف رحمه الله بقوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك قال ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. هذه اللفظة يفتنونك من الفتنة. الأصل في الأصل الفتنة هل تعني الزيغ والصدر؟ أبدا. لكن ضمنت هذه اللفظة هذه المعاني معنى الزيغ ومعنى الصدر. طيب فقوله يفتنونك من الفتنة والفتنة في أصلها هي تمييز الخبيث وأصلها وضع الشيء على النار فتذهب أجرامه خبيثة ليكون خالصا كما قرروا أصحاب المعجمات منهم الأجرين في تنزيله في آخره. إلا أن الفتنة هنا يفتنونك إلا أن الفتنة هنا ضمنت معنى زائدا ضمنت معنى زائلا وهو الزيغ والصد بمعنى قول الله عز وجل وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. هذا إيش؟ هذا الأصل في لفظة الفتنة هنا أن إيش؟ تمييز. لكن ضمنت معنى إيش؟ الزيغ والصد. قل إلا أن الفتنة هنا ضمنت معنى زائدا وهو الزيغ والصد. وهذا القول أي أن الفتنة ضمنت هذه المعاني وهذا القول جزم به جماعة ومن أولئك ابن عطية في تفسيره والبقاعي رحمه الله في نظم الدرر في تناسب الآية والصور في آخر. هذا مثال لتضمين الكلمات. كيف؟ مش علاقة هذا الكلام خلاف التنمية يأتي بعض ثلاثة يقول لك الفتنة هنا تنميز الخبيث عن أمنيه يأتي بعض الكلام ويقول لك إيش الصد وإيش والزيغ. هذا النبيش مثلا نحن أن هذا النبيش تضمين فيرجع إلى خلافه التدبر. نعم يرجع إلى خلافه التدبر. مثال آخر قال في الإسلام وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. لا يزال هذا مثال تضمين الكلمة. قال قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه. هل النصرة دائما تعني النجاة والتخليص؟ لا. قد أنصرك بقوم لكن قد يغلجي عمنا. لكن هنا قال ضمن معنى نجيناه نصرناه تضمن معنى نجيناه وخلصناه. يأتي بعض الثلاثة يقول نصر مطلق النصر يفسرها ويجعله مطلق النصر. يأتي البعض يفسر نصرناه نجيناه وخلصناه. هذا الباب في لفيش تنمية قاعدته تضمن. طيب قاعدته التضمن. قال وكذلك قوله يشرب بها عباد الله. يشرب ضمن يروي بها شرب. هل هو الري؟ قد يشرب الإنسان ولا يشرب الله إلى نوم. يأتي بعض السلام ويصير الشرب مطلق الشرب يأتي ويصير بالمعنى الري. معاني متقاربة في الحقيقة. هذا الباب خلاف التنوع قاعدته فضل. قال ونظائره كثيرة. كيف؟ بها ما علاقة بها هنا؟ شو معنى الآن وقوفنا على الرب يشرب أن بها دبس آخر دبس آخر. طيب هذه أمثلة ضارة لشخصان فيه وضرب أمثلة أخرى ومن قال لا أرى الضرب ذلك سيتم نتكلم عنه. ثم قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب. هذا كل أمثلة لتضمين الكلمة. سيأتي معنا نقف على تلك الأمثلة الأخرى لتضمين الكلمة. المهم فهمنا المقصود بتضمين الكلمة فيكون باعتبار أو بضبط هذه القاعدة كثير من الخلافات الحاصلة من السلف الأمر فيها راجع إلى هذه القاعدة فيكون الخلاف إلى ذيش. أما نغتين تضمين تضمينش الحروف تضمين الحروف الملاحظة نشوف الإسلام الدينية لم يؤرج على أمثلة كثيرة تضمين الحروف لأن أصلا هو لا يرى تضمير الحروف. طيب الحروف إذا الحروف القسم لا تقسم حروف المعاني حروف المباني حروف الحروف على نوعين مباني ومعاني حروف المباني حروف المعاني. ما هي حروف المباني؟ هي التي تتركب منها الكلمة كالياء والحال تتضمن منها وتتركب منها الكلمة هذه حروف المباني. طيب حروف المعاني لماذا قيل عننا حروف المعاني؟ وهي التي لها معنى مع غيرها لها معنى مع غيرها كحروف الجر حلو حروف الجر في ذاتها ليست لها معنى لكن مع غيرها يصير لها مهم. عندنا حروف مباني وعندنا حروف معنى. عندما نتكلم عن التضمين في الحروف المقصود حروف المعاني لا حروف المباني. عندما نتكلم عن التضمين ما نتكلم عن حروف المباني نتكلم عن حروف المعاني. واضح هذه القاعدة؟ إذا كلامنا تضمين بالحروف حروف المعاني لا حروف المباني خلاص. تضمين بحروف المعاني فيه خلاف معنى تضمين بالحروف يكون حرف يتضمن معنى حرف في مثلا الإلى تضمن معنى على مثلا هذا التضمين والذي عرف بالتناوب مثلا في حروف الجر يقول للعلم التناوب بين حروف الجر هذا فيه خلاف بين الكوفيين والمصريين فأهل البصرة من النحاة يقولون لا تناوب بين حروف أو لا تناوب بين حروف الجر أو قاعدة العامة يقول أهل البصرة من النحاة لا تضمين في الحروف أي حروف الجر لا يرى التضمين. وهذا القول هو الذي نشره شيخ الإسلام الدينية قال رحمه الله والعرب يضمن الفعل معنى الفعل هذا الكلمة طيب وتؤديه تأدية ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض هذا القول يعني التناوب بين الحروف أو تضمين الحروف حروف المعاني هذا جعله شيخ الإسلام الدينية غلط. قال كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى يقصد الكوفة من النحاة قال إلى ألم هذه ممكن تناوب بين حروف الجر أو تضمين الحروف ألم هذه قال إلى لهذه ومن أنصاري إلى الله إلى إلى الله إلى الله وتحقيق ما قاله النحاة البصرى من التضمين ما هو مذهب أهل البصرى في التضمين أن التضمين لا يكون إلا بالكلمات ولا يكون في الحروف فهذا الذي ذكر له شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. اذا خلاصه البحث قلنا الحروف حروف مباني حروف معاني عندما نتكلم عن التضمين المقصود تضمين حروف المعاني وجود التضمين حروف المعاني هذا مختلف فيه بين اهل البصره وبين ايش؟ وبين اهل الكوفه. اذا فالناس على مذهبين في تضمين الحروف مذهب الكوفيين جواز ذلك وهذا ما يعرف في التناوب بمعنى يؤتى به الى ويقصد بها ويتضمن معنى على فهمنا. أما مذهب البصريين أنه لا يتناوب بين الحروف أو لا يتناوب بين الحروف ولا يتضمن بعضها بعضا وهذا المذهب اعتمده جمع من المحققين وهذا موجود تضمين الحروف هذا اعتمده جمع من المحققين منهم ابن هشام رحمة الله عليه في مدن المليك بعد إلى مذهبه للبصرة في آخر وهو ما جزم به وانتصر له شيخ الإسلام الرحيم وفي مواضع من كتبه من هذه المقدمة كما هو ملاحظ انتصر المذهبي أهل البصرة في التضمير في الحروف. طيب إذا قال رحمه الله والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتؤديه تأدية ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقول في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نهادي أي مع نهادي ومن أنصاري إلى الله أي مع الله الخزان وتحقيق ما قاله ابن حاتم البصرة من التضمين كما قلنا ينتصر إلى هذه الإسراء أنه لا تضمين إلا بالكلمة فسؤال نعجتك تضمن جمعها وضمها إلى نهادي هذا أعلم ذلك وكذلك قوله وإن كانوا ليفتنونك، انتقل كما قلنا من كلمة وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن المعنى يذيبونك ويصدونك كما مر معنا. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروي بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا يزال لا تمثيل لتضمين الكلمة، ومن قال لا ريب لا شك، فهذا تقريب. وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، الريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك، دع ما يريبك، قال دع ما يريبك، دع ما يريبك، والأفصح يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حافظ فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده، ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه، يعني الشك ولا يدل على الاضطراب. نعم قد نقول يلزم منه الشك، لازمه إيش؟ اضطراب، لكن لفظه ذاتها لا تدل على الاضطراب. فيأتي بعض الطلاب يقول لا علم لا شك، هذا الباب إيش؟ تقريبا باب التضمين. طيب قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، ذلك هذا، قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، أي بعض السلف يفسرون قوله ذلك الكتاب هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن هذا للقريب وذلك للبعيد، فكيف يعني يفسر قول الله عز وجل ذلك الكتاب هذا القرآن للقريب؟ هذا الدليل تقريب. طيب هذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، لهذا الإشارة بقول الله هذا ليست الإشارة بقول الله ذلك ولفظه، لكن كما قلنا المقصود تقريب المعنى. قال ولفظ الكتاب يتضمن معنى كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. وش الكتاب؟ لفظ الكتاب من القرآن، يعني تشمل ذلك الكتاب، ذلك هذا الكتاب جعلناه قرآن، هذا باب التقريب. فهذا الأصل فيها أن هذا التقريب، لكن ضمن معنى التبعين. لا لفظ القرآن هي ليست معنى الكتاب، القرآن مما يقرأ والكتاب مما يكتب، لكن المعنى واحد، فهذا الباب التقريب. فضمن لفظ القرآن معنى ايش؟ معنى الكتابة، هذا الباب ايش؟ تضمين وتقريب. طيب اذا هذا كله، هذا العبد يأتي واحد يقول لك الكتاب لا كتب، البعض يقول لك هو القرآن من السلف، هذا الباب ايش؟ اختلاف ايش؟ تنوع، قاعدته تضمين. طيب قال ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمون مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا بادي، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسط كل أمثلة يضرب شيخ الإسلام من تيمية رحمة الله عليه، قال فإذا قال أحدهم أن تبسط، إيش معنى أن تبسط؟ بعضهم يقول كل تيمية، بعض السلف يقول أي تحدث، أن تبسط أي تحدث، وقال آخر ترتهن، يتبع صرف يفكر أن تبسل ترتهن، ونحن ذلك كل شيء كان لم يكن من اختلاف التبع. وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، لكن لما يقول لك أن تبسل ترتهن تقريب معنى، تحبس تقريب المعنى، كل هذا باب التضمين، التضمين. إذن فلفظة تحبس ضمنت معنى الرهن، وإلا كما قال المحبوس قد يكون مرتهن وقد لا. إذ هذا مقرر، ما دام على هذا ليس في الاعتبار، قال إذ هذا تقريب للمعنى فلا تقصر. إذا وقفنا على مثل ذلك نقول أن هذا ليس ما خلاف شيء، إذا حقيقة وإنما خلاف ثم قال وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. فهذه النسخة التي عند أخينا من اختلاف مخفف صحيح محقق صحيح محقق كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. لما بين الخلاف بين السلف في بيان معاني بعض الألفاظ في القرآن وأنها بعضها يعني يرجع إلى قاعدة التضمين وبعدها يرجع إلى قاعدة تقريش من هنا وقبل ذلك التواطؤ وقبل ذلك كذا الأمور التي مرت إيش معنا قاعدة الثانية قاعدة جامعة قال وجمع عبارات السلف لم تأتي إلى لفظة من ألفاظ القرآن تقف على أقوال السلف في تفسير تلك اللفظة فتجمع أنت تلك العبارات التي فسر بها السلف تلك اللفظة في القرآن كلما جمعت يكون الفهم جلي وظاهر أكثر مما اقتصر على لفظة من الألفاظ المفسرة المبينة. نعم لو اقتصرت على لفظة واحدة من ألفاظ السلف لم يفسروا بها تلك اللفظة القرآنية المعنى تحقق ظهر أو لم يظهر ظهر لكن إذا أتيت بلفظة أخرى يظهر أكثر يزيد ظهورا واللفظة الثالثة يزيد ظهورا وهذا هذا الذي يجب أن نخرج الكافرين يقول وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا فإن مجموع عبارات أدل على المقصود ولتجد كتب التفسير على هذا المنهج على هذا المنهج في لفظ يقول فسرها بعضهم بكذا بعضهم بكذا قتادة بكذا مجاهد بكذا قد تظن ان القضية من باب الخلاف الحقيقي بضبط هذه القواعد يظهر لك على انه من باب خلاف التنوع طيب اذا كان من باب خلاف التنوع لماذا لا يقتصرون على معنى واحد؟ اقول لك لا نأتيه بهذه المعاني من باب هذه القواعد حتى يظهر المعنى بجلاء كلما اقتصر من تلك الالفاظ المفسره المبينه يظهر المعنى بجلاء ها؟ هذا القانون المقصود قصده الإظهار إظهار ما وإيضاح ذلك لما يقول الشيخ محمد صالح التيمي رحمه الله شرح هذه الفقرة قال رحمه الله لأن عبارات مختلفة في اللفظ توجب للإنسان أن يشيط بكل ما تحتمله الكلمة من معنى ما قاله السلف تكون عندك نوع إلحاق وكل ما كان عندك تلك الإحاطة يكون المعنى عندك ظاهر وأوضح أكثر ممن اقتصر على أقل من ذلك قال ومن أجمع ما يكون في ذات سير بن جرير رحمه الله فإنه جمع من أفاضهم ما لم يجمع في غيره وتسير بن كثير كالمختصر إلى ودفائه تسير بن كثير وكالاختصار تسير بن جرير طيب قال لأنه قال معنى كذا وكذا قال هكذا قال فلان وفلان وفلان وعدد ثم فسر القائلين بذلك الذين قال به ابن جرير بالسلام ثم قال شيخ الإسلام يقول جمع عبارات على نافع لأن مجموع عبارات أدل على المقصود من عبارة أو كما وصفنا له طيب ثم قال شيخ الإسلام في ميراثه ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات والمقادير أفضل قبل ذلك الله قال وجمع عبارات السلف مثل ألاناتهم جدا فإن مجموع عبارات أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا كلامه بفقرة مهمة جدا ومع هذا لابد من اختلاف محقق بينهم كما هو يوجد في ذلك في الأحكام يعني لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن غالب الخلاف الحاصل بين السلف في التفسير رجع إلى خلاف التنوع حتى لا يظن على أنه لا يوجد خلاف فقط قال فلا بد من اختلاف محقق بينهم أي اختلاف حقيقي ننظر فيه بعد ذلك إلى الراجح إلى الراجح وهذا الأبراج إلى ماذا؟ إلى ما قررنا أن أصل حدوث الاختلاف هذا أمر كامل كلمنا عن هذه القضية ونقلنا لكم بعض النقولات للعلم وهنا أضيفكم نقلا آخر للإمام الشاطبي في خصوص ذلك الشاطبي رحمة الله عليه عند قوله عند قول الله عز وجل لا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك لذلك خلقهم. قال الشاطبي في الموافقات فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العالم. قل شاطب رحمة الله عليه عند هذه الآية فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العالم. هذا النقل إضافة للنقولات التي مرت معنا التي تبين أن لا بد من حدوث أصل الخلاف لأنه أمر كون. المهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم حتى لا يظنه يعني لا يوجد يعني خلاف تضافه بين الشمس نعم غالبه تنوع. بل الشيخ صالح في دور المولى لما تكلم عن اختلاف الحاصل بين السلف في التفسير قال اختلاف الحاصل بين السلف في التفسير هو اختلاف تنوع وقل أو يندر وجود خلاف حقيقي بين السلف في التفسير. وهذه قاعدة مهمة بناها على الاستقراء والمتألف كتب التفسير يلحظها يندر وجود في خاص ما كان الاستقراء الفقه قاعدة أخرى قاعدة أخرى. لكن بالنسبة للتفسير غالب التفاسير غالب الخلاف حاصل بينهم في التفسير وما يرجع إلى التنوع يندر نظرة أقل من قولنا قل يندر وجود يعني خلاف حقيقي بين السلف في التفسير وهذا له أسباب وهذا له يعني أسباب معروفة عند أهل العلم رحمه الله. قال كما يوجد مثل ذلك في الأحكام يعني يوجد أحكام إشارة إلى الفكريات يعني يوجد خلاف يعني محقق حقيقي تضارب بين السلف في ماذا؟ في الأحكام الفكرية. ولذلك إذا أردنا أن نقعد القاعدة إيش نقول؟ الخلاف بين السلف في التفسير هو خلاف تنوع ويندر وجود خلاف تضارب. في الفكريات الخلاف الحاصل بين السلف وجمهور المسائل الفكرية ما به معلومة كما مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إشارة إليه في نص سننقله لكم. لكن تلك الخلافات الحاصلة بين السلف بين أهل العلم في الأحكام في الفكريات ترجع إلى ماذا؟ إلى خلاف تضاد. وذاك الخلاف تضاد فيه الاجتهاد الخلاف اجتهاد وتضاد على قول من يقول ومن أبو الجمهور هو الحق أنه ليس كل مجتهد مسلم. عندهم فالمثل يقولوا تضاد يعني احيانا العلماء يقولوا تضاد وتقصدوا به غير خلاف المعتبر احيانا يقولوا خلاف تضاد ويذكرون فيه الخلاف الاجتهاد لانه هو بدور خلاف اجتهاد. اذا القاعده في التفسير ان الخلاف حافظ التفسير رجع الى خلاف تضاد وينظر في خلاف تضاد. طيب اما الخلاف في الفقهيات قلنا الجمهور جمهور مثلا الفقهيه معلومه واضح لكن الخلاف الحافظ اللي هو قليل لأن الجمهور كما قلنا واضح معلوم تلك القلة في الخلافات الفقهية ترجع إلى خلاف التضارب فيها في حقيقتها هي ايش؟ خلاف ايش؟ أو الحق فيها ايش واحد لكن بالنسبة للمجتهدين المختلفين هناك مسائل اللي هي تضارب اجتهادية هناك مسائل اللي وضح فيها ايش الحق وهناك مسائل اذا اردنا ندقق في مسائل فقهيه خاصه الخلافات الفقهيه احتفظ خلاف اللي هو ليس اجتهاديا تضاد محض هذا النوع فيه القوي وفيه الضعيف وفيه الشيء احيانا ولماذا يتميز البيان الفقهيه تميز البيان الفقهيه احيانا العلماء في المسائل الفقهيه يقول لك هذا القول ضعيف حين يقول لك هذا القول هالك صح حين يقول لك هذا القول باطل حين يقول لك هذا القول شاذ بمعنى ان المسائل الفقهيه اختلف من جهه القوه والضعف طيب الذي هم الان تفسير بخلاف العقيده لا ليس فيها خلاف حتى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين السلف في العقائد هي مسائل نادرة وترجع إلى الاجتهاد. نعم توجد بعض المسائل التي قيل عن أنها كون ضعيف لكن هذه كأنها غير موجود. إذا قلنا الخلاف الحاصل بين السلف في العقيدة هو نادر ويرجع إلى المسائل الاجتهادية، كيف تكون نسبة المسائل التي قيل عنها ضعيفة؟ وهكذا المسائل مثلا مسائل الأصول العامة في الشريعة معلوم ظاهر مسائل منهجية ولذلك ما تجد عند السلف خلاف المسائل المنهجية عند غلاني ما في خلاف المنهج هل رأيتم وسمعتم مرة خلاف المسائل المنهجية خلاف هذه المسألة يعني اجتهادية في المنهج قد تكون لكن قليلة جدا أو نادرة فمثل هذه المسائل مسائل الأصول تأصيل في الخلاف تأصيل في المسائل المنهجية التأصيل في المسائل يعني الهجر في هذه المسائل التأصيل في المسائل البدعة والسنة هذه مسائل معلومة عند الشيخ هنا ولذلك العلماء عندما يتحدثون عن أسباب الاختلاف شيخي سيصير إشكال إلى هذا الأمر عندما يتكلم أهل العلم أسباب اختلاف العلماء واللي بسببه مش إشكال بما في الإمالات يتكلمون عن الفكرية هم يتكلمون عن الجمهور طيب هذه مسألة مهمة سيأتي مرة نكتب خطاطة لمدى تكون عندكم الصورة واضحة سائر الأمور خلاف العقائد خلاف كلام المهم بعد ذلك قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ونوافلها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يريد في أن يبين أن وجود يعني خلاف محقق بين أهل العلم لا يعني أن جمهور المسائل غير واضح بل خاصة الأمور التي هي معلومة بالضرورة لأن هناك أمور واضحة قد تكون معلومة من دين الضرورة وهناك الأمور الضرورية وليس في سبب في هذه النقطة نتكلم عن الأمور الضرورية هل الفقرة هذه فيها إشكال كلام ما هو من ظهر للمشكلة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه الناس من الاختلاف المعلوم هذه الفقرة هذا السطر بالضبط فيه إشكال الآن قوله هنا لا يضطر يقصد الأمور المعلومة بالضرورة هل ممكن الجمع بين الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وبين الخلاف هل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يقع فيها الخلاف؟ ولماذا ذكروا الاختلاف؟ قال ولكن نعلم أن عامة ما يضطر إليه الناس من الاختلاف. هذه مشكلة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف إذا كانت مثلا ولو مثلا مثلا قال هنا عدد الصلوات هذه هل عدد الصلوات يختلف فيها العامة الخاصة؟ إذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يقول أن المسائل من الضرورة فيها الخلاف كيف تقول فيها الخلاف؟ يعني إيش؟ الشيخ محمد صالح ابن تيمية قال هذه الفقرة الساقطة الساقطة في تلك النسخة يقول الشيخ محمد صالح ابن تيمية من الاتفاق بمعنى المصدر الصحيح كأن الشيخ يريد أن يقول أنه ما حصل تصحيح أو خطأ مطبعي أو نعمة أو وهم أن يشبه ذلك بمعنى أراك الكلام أن يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه الناس من الاتفاق معلوم هذا التوجيه الشيخ محمد صالح الحسيني يقول الشيخ محمد صالح الحسيني يقول الشيخ ابن العثيمين من الفقه أحسن وهكذا يقول الشيخ وهكذا قرأتها على الشيخ ابن باز أي نعم بمعنى بدل من الاختلاف الاتفاق نبدأ تستنبه لما قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه الناس من الاختلاف المعلوم والاختلاف بدل عيش نبدأ الاتفاق الشيخ ابن العثيمين قال الاختلاف هذا غير صحيح نقول اتفاق أحسن لأنه لا تصور أن يكون قال اختلاف المسائل معلومة من دين الضرورة. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق. ما زال الاختلاف وإنما بدل الاختلاف نعتبر الاختلاف اتفاق. إلا أن ليس كل مسألة متفق عليها مضروب للدين الضرورة. طيب واضح هذه الأشياء. قال رجل نعلم أن أنا ابن الطرق إلى الناس من الاتفاق يعني. إذا هذا توجيه من الشيخ محمد صالح الجاني. يقول شيخ من الاتفاق أحسن، وهذا ذكرته على الشيخ المدد. الشيخ المدد أقرب على ذلك. قال الظاهر أن الاختلاف على تأويل، إذا أردنا أن نبكي على تلك الكلمة في كتاب الدنيا اختلاف لكن يؤويلها. قال والظاهر أن الاختلاف على تأويل يصير من علم الاختلاف من علم مختلف فيه والمتفق عليه. يعني ليس المقصود بمعنى هنا لما قال في كتاب الدنيا من الاختلاف، ليس علم الاختلاف، علم علم ليس المقصود أن النتائج لابد أن تكون فيها الخلاف، لا. لكن الشيخ قال لنا على تأويل بعيد، قال هذا التأويل بعيد وفعل هو ذلك. قال والظاهر أن الاختلاف على التأويل يصير من علم الاختلاف من علم المختلف فيه والمتفق عليه على تأويل بعيد، لكن لو قال من الاتفاق كان أحسن. الأستاذ سعيد بني له كلام آخر على ذلك. قال نقول لفظ الصحيحة، ونحن نعلم أن عامة والشيخ العثيمين اختار الاتفاق. قال الأستاذ قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر لأم الناس من الأحكام. قال هذا هو الذي يظهر بحاله عليه حال. قال الوضع لعل حصل فيها شيء، لعل حصل تصحيح، لعل حصل سقط. المهم ما هي اللفظ الصحيح الذي تستعمل من الأحكام؟ لأن المسائل المعلومة هذه بالضرورة هي من جملة الأحكام. من الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه الناس من الأحكام معلوم. بل متواجد عند العامة الأخرى. أنا عندي خلاف خاص. أنا أرى أن الكلام في الإسلام كمية شديد. هذا اجتهاد متواضع. بعد النظر والتأمل لا نقص عن دائما نمشي على قاعدة الإمام، دائما نرجع ايش النقص منك، نقص منك. أنا أرى أن شيء مشيخ الإسلام سنية هي سبيلة، ولا يعني ذلك أن المسائل المعلومة الدين بالضرورة ايش سياسية، لكن إذا تنبهنا هذا الذي أرى. لو التقيت مع أحدهم لا عرفت عليه هذا الشيء. لو تنبهنا أن المعلوم الذي بالدرجة سبيل إضافي لفهمنا كلمة الاختلاف. طيب وضحت الآن؟ أنا أرى أن هذا هو المخرج. فنبكي على كلمة الاختلاف الدين يا رسول الله، ونحن نعلم أن عمل ما يضطر إليه عموم الناس. عموم الناس شو حصله ضمن في أدب الاختلاف الدينية؟ ما قالش كل الناس، بل رد العموم. رد العموم ظاهرة العموم أو نصف العلم، ظاهرة العلم نصيبه. لفظة العلم كلفة الجميع، ظاهرة العلم. لما تنظروا ظاهرة العلم منا هناك استثناء. المعلوم من الدين بالضرورة يكون لعامة الناس معلوم من الدين بالضرورة، يستثنى منه ناشي في بادية نائية أو نشو ذلك. هذا الناشي في بادية نائية مثلا أو حديث أهل الإسلام هو مسلم قد يخالفنا بالأمر المعلوم بالضرورة من الدين عند العامة، هل هذا اختلاف أو ليس اختلاف؟ اختلاف إذا صحت كلمة الاختلاف. طيب والذي أكد لي أن هذا نص لشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى في مجلة 13 نعم صحيح 118 يقول شيخ الإسلام يا ربنا قال رحمه الله جمهور هذه المثل التي قلت سلفا وذكرنا سيئة النص شيخ سامة ريا هو نفسه يقول شيخ سامة جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم. وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة، وأما ما لابد للناس منه من العلم ما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم شاهد وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه. وإخراجه من الفقه قول لم يغلب أحد من المتقدمين قال ونحترز بهذا القيد أحد المفراضي ونحره وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج والاستقبال والقيام هذه أمور معلومة من دين الضرورة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة ثم قال مباشرة وأيضا فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي مباشرة كتنزيل على أن علم من الدين قد يقع فيه خلاف ثم بين مجاله فقال وأيضا فكون الشيء معلوم من الدين ضرورة أمر إضافي فحديث العهد بالإسلام من شأن جانب بعيد قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي عليه السلام تجلل السهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى من دول الانفراج وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه أن وأكثر الناس لا يعلمه أن إذن هذا مخرج كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والذي يؤكد المسألة التي قلت أن كلمة الإسلام هي هنا سديدة انتبه إلى مسألة أخرى في كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال لذلك ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من مختلف المعلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة إذن هناك أمور متواترة لا يعلمها العامة يعلمها الشخص الخاصة الأمر الذي يكون معلوم من الخاصة قد لا يعلمه إيش العامة إذا قلنا لا لا تعلمه العامة يقع الخلاف إذن كلام شيخ الإسلام شديد قال ونحن نعلم ان عامة ما يضطر اليه عموم الناس من الاستدلال معلوم بل متواتر عند العامة بالخصص كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونسكها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والوقوف الصلاة إذا هذا الذي أراه في هذه القضية والعلم عند الله أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا إشكال فيه الحمد لله تبارك إن انتبهنا إلى قضية قضية الأمر المتواتر عند العامة الخاصة قضية الأمر من الدين بالضرورة هو إيش؟ نسبي ونسبي بالله ثم قال ابن ذلك رحمة الله عليه قال رحمه الله بعد ذلك ثم ان اختلاف الصحابه في الجد والاخوه وفي المشركه ونحو ذلك قد مسائل تتعلق بالفرائض والمواريث ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل لا يحتاج اليه عامه الناس هو عمود النسب من الاباء والابناء كذلك من الاخوه والاخوات ومن نسائهم كالازواج فان الله انزل في الفرائض ثلاث ايات صله ذكر فيها الاولى الاصول والفروع بالاصول اي نعم الفروع بعد ذلك وذكرت الثانيه الحاشيه التي ترث بالفرد بالزوجين ولد الام وفي الثالثه الحاشيه الوارثه بالتعصيب وهم الاخوه الابوين والاب واجتماع الجد والاخوه النادر ولهذا لم يقع في الاسلام الا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام هذا كله استطاعه الشخص الثاني يريد ان يقرر هنا شيء يريد ان يقرر كما اسلفت على ان المسائل المختلف فيها بين السلف في التفسير غالبها يرجع الى هذا الى خلاف التنوع نعم هناك بعض الخلاف حاصل بين السلف التفسير هو خلاف خلاف التضاد هذا الخلاف التضاد الحاصل هل يشكك هنا في الاصل هل يشكك هنا في الاصل لو وقفنا على تلك الخلافات الحاصله بين السلف التفسير وهي خلاف تضاد هل يشكك هنا يعني في الامور الاخرى لانها ايش لانها قريبه فعرج بأمثلة لإيضاح هذه القاعدة أن المسائل التي تكون قليلة لا تؤثر في ماذا؟ في الأصل مثلا لما نقول مثلا أن مثلا غالب مثلا الخلاف حافظ الفقهيات هو خلاف يعني تضرب هل هذا يشككنا في جمهور المسائل الفقهية؟ أبدا نقول جمهور المسائل الفقهية معلومة فتلك القلة لا تؤثر في الأصل فهمنا؟ فضرب أمثلة لتقرير هذه القاعدة فقال ونحن نعلم ان عامة ما يضطر اليه تضرب مثلا لبنى النساء المعلوم يزيد بالضروره قال ان الاحتياج المعلوم بل متواتر عند العامة الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها وطوافها وفرائض الزكاة وشبهها وتعين الى غير ذلك ثم قال ثم ان اختلاف الصحابة فضرب مثال بباب يكون في الأحكام الفقهية ويكون في التفسير. درجة الإمامة مسائل المواريث، مسائل المواريث تذكر في التفسير وتذكر في ماذا؟ في الفقه. طيب ثم يوجد اختلاف صاحب الجدي والإخوة في المشركة ونحو ذلك، فلا بقيت عندها هذا ليس المقصود في كلام هذه المسائل، إنما المقصود في التفسير. ولكن لا يوجد ريبا في جمهور مسائل الفرائض، وهكذا سائر أبواب الفقه. سائر أبواب الفقه هذه الجمهور معنا، جمهور مسائل معنا. البعض وقع فيه النزاع قد يكون اجتهادا قد يكون تضاد على حسب المسألة. قال لا يوجد ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة هو عمود النسب إلى آخر كلامه. ثم قال والاختلاف قد يكون بعد ذلك بين. اذا قلنا ان جمهور المسائل واضحه بينه، هذا لا يعني انه لا يوجد اختلاف صدر، يؤكد المساله. ثم بين اسباب وجود هذا الاختلاف صدر. قال والاختلاف الحقيقي قد يكون لخفاء الدليل او لجهول العلم، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغلط في فهم النص، وقد يكون الاعتقاد معارض مراد. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الامر دون تفاصيل. بمعنى اي خلاف حاصل بين السلف، خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، وهذا كما قلنا في العقائد لا يوجد، لا يوجد. قد يوجد بالنسبه لبعض الاضرار، ما نتكلم يأتي مثلا بعض العلماء يخالفون السلف في مسألة من المسائل العقلية، لكن نتكلم الآن عن ما نتكلم عن المسائل، نتكلم عن جمهور الدليل. المسائل الخلاف حاصل في التفسير قلنا قليل جدا، أو ينذر وجود الخلاف تضرب، وجود خلاف تضرب فيه. الفقهيات يوجد بكثرة، لكن هو مقابل مسائل المعلومة يعد قليلا. هذا النوع من الخلاف الحقيقي ما هي أسبابه؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى وجود هذا الخلاف؟ هي الأسباب أو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعضها. نعم هل الأسباب غالبا ما تذكر في الفقهيات، لكن قد ننزلها دليل على ماذا؟ على الخلاف الحقيقي الذي حصل لماذا في التفسير مع قلته، مع قلته. وجود الخلاف بشكل كثير او واسع في الفقهيات اسباب كثيره، لان الفقهيات كثيره جدا. مثلا اذا نظرنا للمسائل العقليه، هل المسائل العقديه بالنسبه لكثره القله فالمسائل الفقهيه، مسائل الفقهيه كثيره جدا، لذلك حصل فيها ايش؟ حصل فيها الخلاف اكثر من المسائل كثيره، مسائل كثيره قليله بالنسبه لك المسائل الفقهية، لأن المسائل الخلافية الحاصلة خلافها التي خلافها حقيقي التفسير ترجع إلى رأي، ترجع إلى مسائل فقهية كمسائل الموارد التي حصلت في الأمر، فهمنا؟ إذا طيب أسباب التي أدت إلى الخلاف هذه أسباب، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لجهول عنه أو يكون لعدم سماعه إلى من الله. وقد بسط الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا الأمر في ربع المنهج، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل. ما معنى خفاء الدليل؟ أي لا يبلغه الدليل، لا يبلغه الحديث. وغالبا العالم إذا لم يبلغه الحديث في الغالب يجتهد، وقد لا يجتهد. كيف قد لا يجتهد؟ قد يتوقف، قد لا يجتهد، قد يقلد، قد يتوقف، لكن قد يحكم في مسألة ليست من قبيل الاجتهاد. كيف؟ ومن جهة الاجتهاد، لكن في المسألة في حد ذاتها أحيانا يقف الإنسان العالم يقف على حديث ظاهر الدلالة فيفتي بموجب ذلك الظاهر ولم يبلغه الناسخ لذلك الحديث، هذا يجوز، هذا اجتهاد، اجتهاد من جهته، لكن في المسألة هل اجتهد؟ اجتهد وحكم الظاهر، هذا قد يحصل لكن قليل، هذا قد يحصل لكن قليل، لكن غالبا العالم إذا لم يبلغه الحديث يكون اجتهاد محض في المسألة، يعني مسألة عنده تكون ضمنية، لكن العالم الذي بلغه الحديث وعالم الذي مقتضاه ولم يبلغه ايش الناسخ، هل تكون عنده مسألة اجتهادية ضمنية عنده؟ قلت انا عملت الظاهر الحديث فقطعية بالنسبة له هنا، وهذا يكون ايش وهذا يكون قليلا. المهم ان غالبا اذا لم يبلغ العالم الحديث يكون اجتهادا، يعني ان تكون عند المساله في ذهنه ظنيه. لماذا وقفت عند هذا السبب خساء الدليل لم يبلغه؟ لان شيخ ابن تيميه لما تطرق للاسباب في رفع المنام ذكر هذا السبب الاول، سبب الخلاف الحاصل بين اهل العلم خلاف حقيقي، انه يرجع الى انهم لم يبلغهم تبلغهم الاحاديث في تلك المساله. ثم قال وهذا هو الغالب، يعني غالب الاسباب التي توقع الخلاف الحقيقي عدم بلوغ الحديث، وغالبا الحديث لما يبلغ اذا لم يبلغهم يكون اجتهاد عنده هنا. طيب اذا يتزاد بالاول ظهور عنه قد يحصل هذا، لا الذهول شيء والنسيان شيء اخر، قد يحصل النسيان وهذا قليل، لان قلنا الغالب هو خفاء الدليل. الاسباب الاخرى تكون قليلة الوقوع، غالبا يعني يكون خفاء الدليل. الذهول يحصل بسبب دهشة كما حصل لعمر رضي الله عنه لما نسي الآية إنك ميت وإنهم ميتون في القرآن فيها، أو ذهل عفوا عنه. هذا ليس مثلا الذهول يكون بسبب عارض، فموت النبي حسن كان قويا على عمر فذهل عن الآية، وكما فقده وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون لغلط في فهم النص، بمعنى يفهم فهما النص غلط. أي نعم وحده. وقد يكون لاعتقاد معارض، اعتقد أن هذا الحديث قد عارض شيء آخر معرض، فالمقصود من التعريف مجمل الأمر دون تفاصيل. مهم تفصيل في هذه الأسباب، أنا ليس البحث الكلام عن هذا عن هذه الأسباب التفصيل فيها ووضعها في ميالها. المهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أتفقد يعني في ذكر هذه الأسباب في كتابه العظيم رفع المنام، هو أحسن كتاب أنبه في هذا الباب، حتى قال جمال الدين القاسم رحمة الله عليه في الجرح والتعديل يقول ويتكلم عن أسباب اختلاف أهل العلم، قال ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب رفع الملام لأئمة الإعلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه وأن يعبر بالنواجذ عنه. يعني الكتاب فعلا عظيم، ونسأل الله تعالى أن ييسر في الوقت بالنشر رحلة الكرم، لابد للطالب العلمي أن يقف على تلك الرسالة ويعرف إيش مضمونها حتى يستوعب حقيقة الخلاف الحاصل بين أهل العلم. وبهذا نكتفي، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.